في نيوسيس الكورية الجنوبية أن مئات السكان في قضاء سونجو ومدينة كيمتون بمحافظة كيونغسان الشمالية قدموا إلى المحكمة الدستورية يوم الثامن من هذا الشهر عريضة تطلب من الحكومة العميلة إيقاف استجلاب أعطدة السعد.